بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنستهل هذه الليلة بهذا المجلس المبارك بشرح منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله في هذا الأربعاء السادس من جماد الأول لعام 36 و400 وألف. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. قال رحمه الله: عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها بالعتمة، التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه، وقال يعني زجرنا عنه، نهانا عنه. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا رب علما وعملا. ما زال الحديث موصولا في الكلام عن حكم ما يتعلق بصلاة العشاء، وقال رحمه الله: الباب الحادي عشر، باب كراهية النوم قبلها، أي قبل العشاء، والسمر بعد العشاء إلا في مصلحة، ثم ساق الأحاديث في ذلك. عقد المؤلف هذا الباب ليبين كراهة النوم قبل صلاة العشاء، وكراهة السمر أو السهر بعد صلاة العشاء إلا في مصلحة ظاهرة من مصالح المسلمين أو في مصلحة المكلف. ثم ساق حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذا الحديث رواه السبعة أو الجماعة كما قال، وقد رواه البخاري بطوله عن سيار بن سلمة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال أبو برزة: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس مرتفعة، وفي الرواية الأخرى والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب ماذا؟ وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ثم قال الحديث: وكان يكره ماذا؟ النوم قبلها، يعني قبل العشاء والحديث بعدها. إذن فالحديث صريح في ماذا؟ في استحباب تأخير صلاة العشاء، وهو كذلك دال على ما كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم من النوم قبل العشاء، ومن ماذا؟ السهر أو السمر بعده. ثم ساق حديث ابن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه، والحديث أخرجه أحمد وعلقه الترمذي رحمه الله، وهو حديث حسن، أقل ما يقال فيه أن يقال هو حديث حسن. ومعنى جدب يعني قال زجرنا عنه أو نهانا عنه. وحين نرجع إلى معنى الجدب في اللغة، فإن الجدب في اللغة ماذا؟ بمعنى قال أجدبت، جفت، بمعنى قحطت، أجدبت الأرض قحطت، بمعنى ماذا؟ قحطت. ويقال جدب السمر أي ذمه وعابه، وكل عائب جادب، فالذي يعيب الشيء جادب له، فكأن هنا ماذا؟ استعارة، كأن هنا استعارة. قال جدب يعني زجرنا صلى الله عليه وسلم عن السهر ماذا؟ بعد العشاء، ونهانا عنه، وهو دليل لمن قال ماذا؟ بكراهة السهر بعد العشاء. قد ذكرت أن الحديث أخرجه أحمد والترمذي معلقا، وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وهو حديث حسن، صححه ابن خزيمة كذلك والبوصيري، وحسنه الشيخ الألباني. ثم ذكر حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة، وكذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي والحاكم، وصححه الحاكم وافقه الذهبي، وهو دليل على عدم ماذا؟ على عدم كراهية السمر بعد العشاء إذا كان لمصلحة دينية عامة أو خاصة، فإنه قال لأمر من أمور المسلمين. ثم ختم بحديث مسلم في عن ابن عباس وقد مر معنا مرارا، رقدت في بيتي ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلى أو كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال فتحدث النبي مع أهله ساعة ثم رقد، وهو دليل لمن قال بجواز السمر في ماذا؟ مطلقا. هو دليل لمن قال بجواز السمر مطلقا، أو جواز السمر للرجل مع ماذا؟ مع أهله. هذه الأحاديث تدل على مسائل، أو في هذه الأحاديث جملة مسائل. المسألة الأولى حكم النوم قبل صلاة العشاء. ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهية النوم قبل العشاء. قال ابن المبارك أكثر الأحاديث على ذلك، يعني على كراهته، ورويت الكراهة عن عمر وابن عمر وأنس وابن عباس وأبي هريرة وعن مجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وجماعة من التابعين، وهو قول أصحاب الشافعي، وحكي عن مالك وأبي حنيفة أنه يكره النوم قبل العشاء، بل إن ابن عمر رويت عنه الكراهة قال وإن كان هناك من يوقظه، فكأن ابن عمر يرى أن الكراهة غير معللة، كأنه يرى أنها غير معللة، لأن من ذهب إلى الكراهة رأى أن النهي متعلق بأي شيء، أو الكراهة متعلق بخشية فوات صلاة العشاء أو تأخيرها عن وقتها المختار. وعن أنس رضي الله عنه فيما روي عنه قال كنا نجتنب الفراش قبل صلاة العشاء، كنا نجتنب الفراش قبل صلاة العشاء، فهو صريح في الكراهة. وعن مجاهد لأن أصلي صلاة عشاء قبل أن يغيب الشفق وحدي أحب إلي من أنام ثم أركعها مع الإمام، فكان السلف يشددون في النوم ماذا؟ قبل العشاء. وروى أحمد وابن ماجه والطيالسي والبيهقي عن عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء الآخرة ولا سمر بعدها، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن ماذا؟ من قوله. ولعل ولا سمر فيما تحدث عائشة في ماذا؟ فيما تعلم أن الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمر بعد العشاء، لكن رخص بعض أهل العلم فيه وقيده، يعني رخص في ماذا؟ في النوم قبل العشاء، وقيده بعضهم برمضان، قال رمضان خاصة. لماذا؟ أحسنت، ليقوى على قيام الليل، ليقوى على قيام الليل. لكن في أكثر الروايات أنه ماذا؟ الكراهة مطلقة، الكراهة مطلقة في رمضان أو في غيره. نعم. وقيدها بعض العلماء عن أحمد أنه يكره فيما إذا كان من ماذا؟ من لا يجد من يوقظه، فيخشى عليه ماذا؟ الفوات، أو من كان من عادته الاستغراق في النوم ويخشى ماذا؟ ألا يستيقظ لشهود الصلاة. روي عن علي رضي الله عنه أنه ربما أغفى، والإغفاء هو ماذا؟ النوم اليسير، النوم اليسير، ربما أغفى قبل العشاء. وابن عمر كان ينام ماذا؟ في روايات كان ينام ويأمر ماذا؟ من يوقظه. وذلك لابن عمر في المسألة قولين، أو نقل عنه في المسألة أكثر من قول. وروي عن عروة وابن سيرين أنهم كانوا ينامون نومة قبل العشاء، وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يفعلون ذلك من أهل الكوفة، أصحاب عبد الله بن مسعود. إذن فكأن الكراهة ليست على التحريم، أن الكراهة ليست على التحريم. ما حجة من أباحوا وأجازوا النوم قبل العشاء ورأوا أن الكراهة ليست تحريم؟ قالوا ماذا؟ أن النهي إنما لأجل خشية فوات الصلاة، فإذا أمن المكلف من يوقظه فإنه ماذا؟ فإنه يباح له النوم. بوب البخاري رحمه الله باب ما يكره من النوم قبل العشاء، فكأن النهي كراهة عند البخاري كذلك هي كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. وفي باب الذي يليه قال رحمه الله النوم قبل العشاء لمن غلب. تذكرون حديث عمر لما نام الناس ونام الذين كانوا ينتظرون الصلاة، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال فنام الناس، وفي رواية وإن لهم غطيط وهم ينتظرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي عليهم فقال ألا إنه لوقتها لولا أنا شق عليكم. فقال بعض العلماء لعل البخاري قصد جواز ماذا؟ النوم اليسير قبل العشاء لمن ينتظرها، لمن ينتظرها. ونص أحمد رحمه الله على عدم جواز النوم قبل العشاء، منصوص عنه ذلك. المسألة الثانية أن النهي ليس للتحريم والكراهة ليست للتحريم لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم فهموا أن الكراهة للتنزيه. ثالث المسائل الأحاديث دالة على كراهة السهر والسمر بعد العشاء والتحدث بعده، والمراد التحدث هنا التحدث في أمر مباح. لما قال والحديث بعدها، ما المراد بالحديث هنا؟ الحديث المباح هو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحرم ماذا؟ لا اختصاص له بالكراهة، فهو محرم في كل وقت. إذن فالذي كرهه النبي هو الحديث المباح صلى الله عليه وسلم، بل الحرام ماذا؟ منهي عنه في سائر الأوقات. استثنى أهل العلم من الكراهة أمورا، أولها السمر أو السهر في مصالح المسلمين كمصالح الجهاد والولاية وسياسة أمور الناس، والمصالح الدينية كتعليم العلم وإقراء القرآن وما يلحق بها. وقد جاء حديث ابن عباس في السمر مع الأهل والأقارب والوالدين، وكان ابن سيرين والقاسم بن محمد يتحدثون بعد العشاء، وكانوا يعني يتحدثون بأي شيء بما فيه مصلحة، مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، ماذا في مصالح المسلمين. قال مجاهد رحمه الله: يكره السمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر أو دارس علم. فكأنه خصه في هذه الأحوال الثلاثة، فالسهر لطلب العلم أو قدوم مثلا الضيف أو مؤانسة الزوج لزوجته أو مؤانسة الوالدين والأولاد، هذه مصالح ظاهرة، أو السهر لمصلحة من مصالح المسلمين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على أمن الناس وقضاء حوائجهم، فهذا من ماذا؟ من السهر، قد يكون أحيانا المحمود وليس سهرا مذموما، وليس سهرا مذموما. لكنك تأسى الآن على واقع كثير من الناس في السهر في غير منفعة وغير مصلحة ظاهرة، فكيف إذا كان السهر على ما يغضب الله تبارك وتعالى؟ فكيف إذا كان السهر على سماع محرم أو مشاهدة منهي عنه أو تحدث بغيبة؟ بل في بعض المجالس والسهر تجتمع هذه الأمور المحرمة كلها في المجلس الواحد، عافانا الله وإياكم. فيحرص المكلف على أن يكون سهره دائما فيما فيه مصلحة وما فيه منفعة، استقبال الضيف وإكرامه، العلم، قراءة القرآن، مجالسة الأهل، هذه إن شاء الله من المنافع. وإن من التربية للنفس والحزم معها تعويد الإنسان نفسه النوم مبكرا، وهي تحتاج إلى مجاهدة، لأن الناس قد تغيرت أحوالهم في هذا الزمان، لكن من جاهد نفسه وحرص على أن ينام مبكرا خرج من مثل هذا ماذا؟ الكراهة، لأنه سيجلس يسامر أهله ويتعشى ثم ماذا؟ ثم يرقد أو ينام. وما يخفى عليكم فوائد النوم يعني المبكر من القدرة على الوتر وقيام الليل والقدرة على الاستيقاظ لصلاة الفجر والنشاط الذي يعقبه في ماذا؟ في النهار من اليوم الذي يليه. إذن الصحيح أن يقال كذلك إن الكراهة كراهة ماذا؟ كراهة تنزيه، إن الكراهة كراهة تنزيه، والسمر جائز في الأحوال التي ذكرناها. في جدب لنا رسول الله، أليس يقال سنة مجدبة؟ بلى، أي ممنوعة الخير. قيل فكأنما يكون بعد الحديث من العشاء ماذا؟ الخير فيه قليل، فكأن الخير فيه قليل، وهذا حقيقة مشاهد الآن في واقعنا، كثير من السمر والسهر بعد العشاء الخير فيه قليل إلا من عصمه الله عز وجل. نعم نعم. قال رحمه الله: باب تسميتها. فكيف كيف إذا علم الإنسان أن السهر بعد العشاء قد يفوت عليه فريضة الفجر؟ لا شك أنه يتأكد في حقه ماذا؟ عدم السهر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكذا كان الإنسان السهر يفوت عليه صلاة الفجر، يجب عليه أن يتعود النوم مبكرا. نعم. قال رحمه الله: باب تسميتها بالعشاء وبالعتمة. قال رحمه الله: عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حوى. متفق عليه. قال رحمه الله: زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ فقال: هكذا قال الذي حدثني. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال وفي رواية لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. الباب الثاني عشر باب تسميتها أي العشاء بالعشاء والعتمة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن العشاء تسمى بالعشاء وتسمى بالعتمة، ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في الهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو بحبوة. بإسكان الباء هنا حبوة، متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان، وأخرجه في باب التهجير إلى الظهر، وأخرجه كذلك في كتاب ما أخرجه في الصفر. لا أخرجه في كتاب الجهاد في باب الاستهام وهو الرمي بالسهام. وانظر كيف البخاري رحمه الله أخذ من اللفظة وساقها في الجهاد رحمه الله. تقدم معنا أن العتمة هي ماذا؟ يقال العتمة تسمى العشاء، لكن لغة العتمة قيل مأخوذة من بقية اللبن، مأخوذة من بقية اللبن تغبق بها الناقة، وقيل هي حلب بعد هوي من الليل، يعني والهوي الجزء أو الجزء من الليل، وهو مأخوذ من التأخير، فكأن العتمة تكون في ثلث الليل الأول. قال باب تسميتها بالعشاء والعتمة. الحديث الذي معنا قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهم. الاستهام ما هو؟ الاقتراع. استهام الاقتراع. قال ولو يعلمون ما في الهجير، ما الهجير؟ التبكير إلى الصلاة، التبكير إلى الصلاة، وقيل التبكير إلى صلاة الظهر خاصة، والصحيح أن المراد به هنا التبكير إلى الصلاة مطلقا، التبكير إلى الصلاة مطلقا. فكأنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدر فضلها وعظيم شرفها لماذا؟ لاستهموا واقترعوا عليه، ولو علموا فضيلة الصف الأول لاقترعوا عليه. ثم قال ولو يعلمون ما في الهجير لاستبقوا إليه. المراد بالاستباق هنا الاستباق المعنوي للحسي، لأنه قد نهي عن ماذا؟ عن الإسراع في المشي إلى الصلاة، فالمراد به ماذا؟ الاستباق المعنوي وهو التقدم. قال ولو يعلمون ما في الهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. فسمى العشاء هنا ماذا؟ العتمة. قال لأتوها ولو حبوا. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق فقلت لمالك راوي الحديث أما تكره أن تقول العتمة؟ لأن سيأتي الحديثين اللذين بعدها في النهي عن تسميتها عتمة. قال هكذا قال الذي حدثني أنه سماها العتمة. ثم ساق حديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. أي صلاة؟ العشاء. ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. ثم ذكر الرواية مسلم أخرى لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء، في قوله تعالى في سورة النور من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، وإنها تعتم بحلاب الإبل، وإنها تعتم بحلاب الإبل. ما معنى لا تغلبنكم؟ أي لا تتعرضوا لما هو من عاداتهم من تسمية المغرب بالعشاء وتسمية العشاء بالعتمة، وقيل لا تطلق هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب ماذا؟ فيغلب مصطلحهم الذي اصطلحوا عليه على الاسم الذي سماه ماذا؟ الشرع. الشرع سماها العشاء، فلا يغلب الاسم حتى ماذا؟ يغلب اسم الأعراب العتمة على اسم ماذا؟ على اسم العشاء. قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون قال ماذا؟ بالإبل. ومعناه أن الأعراب يسمونها العتمة يعتمون بحلاب الإبل، أي يؤخرونه الحلب، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام في الثلث الليل الأول. وإنما سماها الله في كتابه بماذا؟ بالعشاء، فينبغي لكم أن تسموها بالعشاء. فكانت الأعراب من خوفهم على أن يأتيهم السارق أو يأتيهم اللص كانوا يؤخرون ماذا؟ الحلبة التي تكون في الليل حتى يشتد الظلام، وكانوا يسمونها في العتمة تسمى ماذا؟ عتمة. والعشاء متى تصلى الأفضل؟ في ثلث الليل الأول أو الأوسط، جيد؟ فقال النبي لا يغلب هذا الاسم العتمة على اسم ماذا؟ الذي جاء في الشرع وهو العشاء. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق العشاء على المغرب كما تقدم معنا، بل نهى عن أن تسمى المغرب عشاء، تقدم في الباب الذي في الدرس السابق، بل نهي عن ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن إطلاق الاسم العشاء اسم العتمة على ماذا؟ على العشاء، لا يغلبنكم. وقد ثبت إطلاق اسم العتمة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. وفي رواية الصحابة أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالعتمة، فورد الإطلاق وورد النهي. فلذلك ذهب جماعة من السلف إلى كراهة تسمية العشاء بالعتمة، وروي الكراهة عن ابن عمر وهو راوي الحديث، وكان يكره كراهة شديدة تسمية العشاء بالعتمة، وكرهه سالم ابنه وابن سيرين. والقول بالكراهة وجه ضعيف عند الحنابلة، ولا شك أن تسميتها بالعشاء أفضل اتباعا لماذا؟ لظاهر الكتاب العزيز، لنص الكتاب العزيز، وهذا ظاهر كلام الشافعي وأحمد أن تسميتها بالعشاء أفضل، وأنه يجوز تسميتها بالعتمة، يجوز أن تسمى بالعتمة لأن النبي سماها بالعتمة صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري، فإنه سماها ماذا؟ باب ماذا؟ ساق الأحاديث وقال هي دليل على تسمية العشاء بماذا؟ بالعتمة. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، وفي رواية بالعشاء، والحديث سبق معنا. وصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة أي العشاء، وكذا في حديث معاذ أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، فكان الصحابة يسمونها ماذا؟ العتمة. لكن نقول النهي لأجل ألا يغلب الاسم عليها، لأجل ألا يغلب الاسم عليها. قال النووي وفي هذا الباب أو في هذا الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه، وجوابه من وجهين. انظروا إجابة النووي، أحدهما أو إحداهما أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم. الثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة، لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في أي شيء؟ في المغرب، فاستعمل النبي للأعراب ماذا؟ أو في بعض المواطن العتمة، لأن يؤكد أنها العشاء، ليؤكد أنها العشاء صلى الله عليه وسلم. فلو قال لو يعلمون ما في العشاء والصبح لظنوها ماذا؟ لظنوها المغرب، ففسد المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح، فاستعمل اللفظ الذي ماذا يعرفونه، لكن أكد على عدم استعمال ماذا العتمة، وقال لا يغلبنكم. فإيراد العتمة في بعض الأحيان لا بأس به، لكن على ألا يكون الاسم الغالب. نعم. قيل فماذا؟ فاستخدم لفظ العتمة مع أن فيه مفسدة، وارتكب لأن ارتكاب أخف المفسدتين لدفع ماذا؟ الضرر. أي الضرر؟ أن يتوهم السامع أن المراد بماذا؟ بالعشاء هي المغرب. نعم. الشيخ في الحديث الأول يا شيخ، لو يعلم ما في المطبع عندك الهجير، ونحن عندنا مكتوب هنا التهجير، في لفظ البخاري التهجير والمراد به التبكير إلى الصلاة، وفي لفظ الهجير والمراد به قيل التبكير، وقيل المراد به صلاة الظهر خاصة، وقيل المراد بالتهجير كذلك. من يعرف؟ كلكم تهجرون إن شاء الله. التبكير إلى الجمعة خاصة، قيل المراد بالتهجير التبكير إلى صلاة الجمعة خاصة. نعم. قال رحمه الله: لأن الهجير هي شدة الحر. نعم. في حديث أبي هريرة الذي معنا، الحث العظيم على حضور الجماعة وليعلمون ما في النداء والصف الأول، وفيه فضل الصف الأول والتقدم إلى الصلاة، وفضل الأذان، وفضل التهجير والتبكير إلى الصلاة مطلقا. لاحظوا، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول والتهجير، كلها اجتمع فيها دعوة إلى شيء، وهو التبكير إلى الصلاة. التبكير إلى الصلاة، نعم، وهو من شعار أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: القرطبي يقول رحمه الله: إنما نهي عن أن يقال العتمة، قال: تنزيها لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعل ماذا؟ ما هو اسم لفعلة دنيوية، وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت، والتي كانوا يسمونها العتمة. وهذا استنباط لطيف من النعم. نعم. قال رحمه الله: باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. قال رحمه الله: قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن حتى ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفن ثم ينقلبن. نعم. ما شاء الله عليك. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة. وللبخاري: ولا يعرف بعضهن بعضا. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. قال: وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. قال: وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. ولمسلم قبل وقتها بغلس. قال رحمه الله: ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. قال: وعن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فقلت له: إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر. قال: كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: يا معاذ، إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تمن لهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف. الباب 13: باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وقت صلاة الفجر وما روي من الأحاديث التي جاءت بصلاتها في الغلس وفي الإسفار. صلاة الفجر جاءت تسميتها في القرآن ماذا؟ بالفجر، كما قال تعالى في سورة ماذا؟ النور: من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وتسمى صلاة الصبح، تسمى صلاة الصبح، وتسمى صلاة الغداة، تسمى صلاة الغداة. الشافعي يقول: لا أحب أن تسمى صلاة الغداة، وكرهه بعض أصحابه، وقد جاء في الحديث تسميته بصلاة ماذا؟ الغداة، والأحاديث تدل على خلاف ما ذهب إليه الشافعي من الكراهة. الكلام في أحاديث الباب سيأتي إن شاء الله على مسائل: أولا، أول وقت الفجر، ثانيا، متى ينتهي وقت الفجر، ثالثا، ما الأفضل في الفجر، التغليس أم الإسفار، أن يغلس بها فيصليها في أول الوقت أم يسفر بها، وقد نطيل في هذه المسألة. ذكر حديث قال: تقدم بيان وقتها في غير حديث، وسنأتي إليه. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كنا نساء المؤمنات، في رواية كنا ماذا؟ نساء النبي، في رواية نساء النبي. وكنا نساء المؤمنات أي كنا فاضلات، تقديره كنا فاضلات من المؤمنات، يشهدنا أي يحضرنا مع النبي صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن، يعني يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد، يعني لا يعرفهن، قيل لا يعرفهن أحد أي لا يعرفنا أرجال هن أم نساء، وقيل لا يعرفنا ماذا فلانة من فلانة، وقيل لا يعرف ماذا هيئتها ووصفها. قال: من الغلس، قال: متلفعات. ما التلفع؟ تغطية الرأس. وروي في رواية مالك: متلففات، متلففات أي ماذا؟ متبجلات ماذا؟ بمروطهن، أو متجللات بمروطهن. والمرط الكساء، المرط الكساء المعلم من خز أو صوف أو حرير، يسمى مرطا. وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تحلي نساء المؤمنات بماذا؟ بالحشمة وماذا؟ والحجاب، فإنهن كن يشهدن الصلاة ماذا؟ متلفعات ماذا؟ بمروضهن. ثم ماذا؟ ولا يعرفن. قيل لا يعرفن دليل على ماذا؟ قيل دليل على تغطية الوجه، وقيل كذلك هو دليل على عدم تغطية الوجه، فإن التلفع لا يكون فيه تغطية الوجه. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. ثم ذكر حديث أبي مسعود الأنصاري وقد تقدم معنا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس. بغلس يعني ما الغلس؟ أول ماذا؟ أول الفجر أو شدة الظلمة في الفجر. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، أسفر بالفجر حين أضاء ماذا؟ الإسفار. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود، والحديث عند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن، وصححه يعني حسنه النووي وابن سيد الناس، وقال الخطابي صحيح الإسناد وصححه الألباني. ثم ذكر حديث أنس، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في باب وقت صلاة الفجر، ومقصوده هذا الحديث أخرجه البخاري في باب وقت صلاة الفجر، ماذا أراد البخاري من إراده؟ أن يبين أن وقت صلاة الفجر يكون بغلس، استدل به ماذا؟ أن يكون بغلس. ومقصوده يعني كذلك الإمام المجد أن يستدل به على التغليس في صلاة الفجر، على التغليس في صلاة الفجر، فحيث لم يكن بين السحور وبين الصلاة مقدار 50 آية. ثم ذكر حديث رافع بن خديج قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وأسفروا بمعنى أدخلوا في الصبح جيد بيقين ولا تكتفوا بمجرد الظن. وقيل أسفروا أدخلوا في الإسفار، وهو ماذا؟ بياض ماذا؟ بياض النهار، أول بياض النهار. هذا الحديث رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والذي أورده الإمام هو لفظ الترمذي والنسائي وابن حبان ولفظ أبي داود وابن ماجه وابن حبان في رواية أخرى. أصبحوا بالصبح، أصبحوا بالصبح. لماذا نعنى بهذا الرواية؟ لأن سيأتينا، انتبهوا، في رواية أسفروا، هو دليل لمن؟ لمن قال بأن الفجر تصلى في إسفار. لكن قوله أصبحوا بالصبح دليل على أن معنى الإسفار أول تيقنوا ماذا؟ تيقنوا طلوع الفجر، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. هذا الحديث صححه ابن حبان وابن القطان وابن تيمية والزيلعي وابن عبد الهادي، قال حافظ بن حجر في الفتح، وصحه غير واحد من العلماء. ثم ذكر حديث ابن مسعود المشهور، ما رأيته وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها، يعني المعتاد، إلا صلاتين، ليس أنه صلى في غير وقتها، لا، غير وقتها المعتاد، جمع بين المغرب والعشاء في بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. دليل لمن؟ لمن قال تصلى الفجر بغلس، وهو دليل كذلك سيأتي لمن قال بأن تصلى الفجر بإسفار. ما وجه الدلالة؟ أصل أنه يصليها بغلس، لكنه هنا ماذا قال؟ صلاها لغير ماذا؟ ميقاتها. فاستدل به من قال بأنه صلاها بالسوار، فقالوا معلوم أنه لم يصليها ماذا؟ يقينا أنه لم يصليها قبل طلوع الفجر، وإنما صلاها بعد طلوعها ماذا؟ مغلسا بها، فدل على أنه كان يصليها في أيامه المعتادة ماذا؟ مسفرا بها. فاستدلوا به من هذا الوجه. نعم. ولأحمد والبخاري الحديث قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء. الحديث استدل به من قال ماذا؟ من قال باستحباب الإسفار، كذلك من قال باستحباب الإسفار، وكذلك استدل به من قال باستحباب التغليس، قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا. ما المجمع هنا؟ مزدلفة. فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، يعني أنه صلى في أول وقتها. انتبهوا معي. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما. النبي كيف صلى الفجر في جمع؟ في أول وقتها. فلو كان يصلي دائما بغلس لماذا؟ لما استشكل على الصحابة أنه قدمها. فاستدل من قال بالإسفار من هذا الوجه، قالوا لو كان صلىها النبي في غلس في أول وقت وهو كان يصليها بغلس دائما لماذا؟ لما قالوا أنه صلىها لغير ميقاتها، فجعلوا الحديث دليلا لهم. واضح؟ مع أنه ظاهر في أي شيء، في التغليس بصلاة الفجر. ثم ذكر حديث أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت إني أصلي معك ثم ألتفت. طبعا حديث البخاري صريح في أنها حولت عن وقتهما، والمراد به أن الأصل أن المغرب تصلى في أول وقتها والعشاء تصلى في وقتها المعتاد، لكنها في الجمع ماذا؟ جمعت، سواء كان الجمع جمع تقديم أو تأخير هو وقتها الذي تحولت عنه. ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتم، يعني حتى يدخل العشاء. وهذا دليل من قال بأنه لا يجوز صلاة ماذا؟ المغرب والعشاء في مزدلفة حتى يدخل وقت العشاء، لأنهم قالوا ما بين انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة كان دخل وقت ماذا؟ وقت العشاء. وهذا قول لهم. وصلاة الفجر هذه الساعة يعني في أول ميقاتها. ثم ذكر حديث أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت له إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، يعني تصلي بغلس. ثم أحيانا تسفر، قال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأحببت أن يصليها كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني كان يصليها ماذا؟ تارة بغلس وتارة بإسفار. نعم. ثم ذكر حديث معاذ وهو حديث ضعيف، إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر، هذا حديث ضعيف جدا، رواه الحسين بن مسعود الإمام البغوي في شرح السنة، وأخرجه بقي بن مخلد رحمه الله المتوفى سنة 276، صاحب المسند الشهير، مدحه ابن حزم رحمه الله قال عن كتاب هذا المسند روى فيه عن 1300 من الشيوخ، وقال رتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، ثم معي فهو مسند جامع. المسانيد لا ترتب على الفقه إنما ترتب على الرواة، لا أتى لكل راوي ورتب كل راوي على الفقه. وهذا قال وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، وهو مفقود يعني هذا الكتاب، لعل الله إن شاء الله يظهره. نعم. طيب نعود إلى مسائل الباب. الكلام في أحاديث الباب على مسائل. الأولى أن أول وقت الفجر ماذا؟ طلوع الفجر الثاني الصادق، وهذا مما لا خلاف فيه، فالإجماع قائم على أن وقت الصبح هو بماذا؟ بانصداع الفجر أي ظهور الفجر، وهو البياض المعترض في أفق السماء من جهة المشرق أو الشرق، وهو ما يسمى بالفجر الثاني الصادق، لأنه صدق في ماذا؟ في طلوع الصبح. ويدل لذلك ما تقدم في حديث جابر الذي مر معنا، صلىها لما انصدع الفجر وانشق الفجر، وحديث جاء جبريل فصلى الفجر حين برق الفجر، برق وانصدع، وفي رواية طلع الفجر، وفي حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر، كلها دليل على أن الفجر صلى ماذا؟ أول وقته حين ماذا؟ طلوع الفجر وانشقاقه وانصداعه. وقد مر معنا كذلك حديث أبي موسى الأشعري وابن عمر أنهما قد صليا ماذا؟ كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر، وثبت أن ابن عمر صلى قبل طلوع الفجر فتبين له أن الفجر لم يطلع فعاد صلاته كما في السنن. نعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لاحظوا معي قبل من الغلس، من هنا ابتدائية أو تعليلية، يعني لاحظوا لا يعرفهن أحد من الغلس، هل هي ماذا؟ تعليل، يعني من شدة الغلس ما عرفهم أحد، أم أنها ابتدائية، أي أنهن كنا يخرجن في الغلس؟ قيل أنها ابتدائية، وهذا يؤكد على ماذا؟ على أن صلاة الفجر تكون بغلس. وقيل إنها ماذا؟ تعليلية. وكلا المعنيين تدل على أي شيء؟ على أن صلاة الفجر تصلى بغلس. ثانية المسائل أن وقت الفجر منفصل عما قبله وما بعده، فإن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، ووقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. أما سائر الفروض فماذا؟ فهي ينتهي الفرض ثم يدخل الفرض الذي يلي، إلا فرض ماذا؟ الفجر. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس قيل الظهر، إلى غسق الليل قيل العشاء، وقرآن الفجر. فجعل قرآن الفجر ماذا؟ منفصلا عما قبله، فقيل هذا دليل على أن العشاء، أن وقت الفجر ماذا؟ منفصل عن سائر الأوقات، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثالث المسائل: آخر وقت الفجر طلوع الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس. وهذا إجماع، ويدل له كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. والحديث سيأتي إن شاء الله الصحيح. نعم. رابعها: ما الأفضل في صلاة الفجر؟ التغليس بها في أول وقتها أم الإسفار بها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة خلافا طويلا على أقوال، أشهرها وهو الأول أن التغليس أفضل، يعني نصليها في أول وقتها. وروي التغليس عن أبي بكر وعثمان وابن مسعود وأبي موسى وابن عمر وابن الزبير وأنس وأبي هريرة ومعاوية وعمر بن عبد العزيز. وقال به من الأئمة الفقهاء الليث بن سعد والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي. واستدل هؤلاء بأحاديث كثيرة، أحاديث الباب، حديث ماذا؟ عائشة: لا يعرفن أحد من الغلس من شدة ماذا؟ الظلمة، في أول الوقت يغلس بالفجر. واستدلوا بحديث أبي مسعود فإنه ماذا قال؟ صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر، ثم كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بماذا؟ بالتغليس حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولم يعد إلى أن يسفر. فكأن الغالب من فعل النبي هو صلاتها بغلس. وكذلك ما تقدم معنا من الأحاديث في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلاها ماذا؟ بغلس، صلاها بغلس. فذهب هؤلاء الأئمة من الجماهير إلى أن الأفضل في صلاة الفجر التغليس. وعموم الآيات المرغبة في التبكير للخيرات: فاستبقوا الخيرات. وكذلك الأحاديث في فضل الصلاة على أول وقتها أو في أول وقتها كلها دالة على عندهم على فضل ماذا؟ أو على أن الأفضل في الفجر التغليس. وصح من أقوى الأدلة أنه صح عن أبي بكر وعثمان وكذلك عمر أنهم كانوا يغلسون بالفجر. ومحال، يقول بعض الأئمة، ومحال أن يترك هؤلاء الأفضل وهم النهاية في اتباع الفضائل. كيف يترك أبو بكر وعمر وعثمان يعني الإسفار وهم رضي الله عنهم الغاية في اتباع ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على الفضائل. القول الثاني أن الإسفار بالفجر أفضل، فإذا أسفر وبان ماذا ضوء النهار وبياضه ماذا صلى. وهذا القول مروي عن عثمان، مروي عن عثمان وعلي وابن مسعود والنخعي وطاووس وسعيد بن جبير، وهو المذهب المشهور لمن؟ لأبي حنيفة رحمه الله، وهو قول أكثر العراقيين من أصحابه. ودليلهم العمدة عندهم حديث رافع بن خديج: أسفروا بالفجر، يعني صلوها بماذا؟ بإسفار. واستدلوا كذلك بحديث ابن مسعود كما ذكرنا، وحديث علي جيد، وحديث عبد الرحمن بن يزيد لما خرج مع عبد الله رضي الله عنه. وقالوا من الأدلة أن ابن مسعود وهو راوي أحاديث الجمع وكذلك علي رضي الله عنه كان يسفران ماذا؟ بالفجر، كان يسفران بالفجر. ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ قال ابن رشد: اختلافهم في طريقة الجمع بين الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك. فمن قال إن حديث رافع خاص وقوله الصلاة لأول ميقاتها عام، فقدم ماذا؟ الخاص العام، فقال أسفروا. والمشهور أن الخاص في الأغلب يقضي على العام إذ هو مستثنى جيد. ثم قال: والاستثناء من هذا العموم للصلاة الصبح جيد. ومنهم من جعل حديث عائشة ماذا؟ محمول على ماذا؟ على الجواز، على الجواز، وكأن الأفضل دائم إسفار، لكن حديث عائشة على الجواز. نعم. اختلف العلماء في كيفية الجواب، أو الفقهاء القائلين بالتغليس في كيفية الجواب على حديث أسفروا بالفجر، لأن أقوى أدلة القائلين من الحنفية بأن الإسفار أفضل هو دليل أسفروا بالفجر، فتنوعت إجاباتهم في ذلك. جيد. نحن نقول لا شك أن الصواب أن التغليس أفضل، وهو الذي دلت عليه أكثر النصوص. يقول الإمام الترمذي: وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يستحبون التغليس بصلاة الفجر. أجاب الجمهور القائلين باستحباب التغليس بأجوبة. أولا، منهم من سلك، وهم بعض الفقهاء، سلك طريقة التضعيف لحديث أسفروا بالفجر، وإذا كان حرصت على بيان صحة الحديث. وقد سلك هذا المسلك ابن عبد البر، وقال: مدار الحديث على عاصم بن عمر بن قتادة وليس بالقوي. ولا شك أن هذا المسلك فيه نظر، فإن هذا الحديث صحيح. وتأوله آخرون بتأويلات، منها أن المراد بالفجر، أن المراد بالإسفار أن يتبين الفجر ويتضح، فلا يشك فيه رأي. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يظهر الفجر فلا يشك فيه، أو فلا يشك فيه. وتأوله آخرون بأن الإسفار ماذا؟ كيف تأولوه؟ ذكرنا الوجه الأول بالتأويل، هذا جواب بالتضعيف، لكن تأوله أقوام بجواب بأجوبة أخرى أن المراد بالإسفار التيقن من طلوع الصبح. الثاني، أحسنت، أن المراد بالإسفار هنا يكون باستدامة الصلاة جيد، لا بالدخول فيها، فيدخلون ماذا؟ بغلس، ويخرجون بالإسفار. وإذا قال أسفروا بالفجر فيدخلون فيهما بغلس ويطيلهما حتى يخرج منها وقد أسفر الوقت. وهذا جواب الطحاوي وابن القيم رحمهم الله، وهو قول لبعض الحنابلة. وقد رد هذا التفسير الشافعي وابن عبد البر والبيهقي، وقالوا أكثر الأحاديث تدل على أن النبي كان يدخل بغلس ويخرج منها بغلس، والدليل منه مقدار 50 آية، كان يقرأ نفسه مقدار 50 آية. ومن الناس من ادعى أن أحاديث الإسفار منسوخة، أسفر بالفجر منسوخ، ومنهم من قال أحاديث التغليس منسوخة. ومما يقوي قول القائلين بأن حديث الإسفار منسوخة ماذا؟ حديث أبي مسعود قال صلىها مرة ماذا؟ بغلس، وصلىها مرة أخرى بإسفار، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالتغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قالوا هذا دليل على النسخ، والصحيح أنه يعني لا دليل على القول بالنسخ. طبعا الطحاوي يرى أن أحاديث التغليس ناسخة، نعم، أو أن أحاديث الإسفار ناسخة للتغليس انتصارا لمن؟ للحنفية رحمهم الله. والقول لا شك بأن التغليس أفضل كما ذكرت هو قول الجماهير، وهو اختيار ابن تيمية واختيار العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز. يقول ابن تيمية: التغليس أفضل من الإسفار إذا لم يكن ثم سبب يقتضي التأخير، فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، تبقى مسألة نختم بهذا الباب. لو كان أهل المسجد أو جماعة المسجد يسفرون، فهل أفضل أن يصلي بغلس منفردا أم يصلي جماعة بإسفار؟ الأفضل أن يصلي جماعة بإسفار. مسألة أخرى: لو كان يعلم أن المسجد الذي بجوار بيته يصلي بإسفار، وهذا حاصل، لكن ثمة مساجد أخرى تغلس، ما الأفضل له؟ أن يقصد المساجد التي ماذا؟ تغلس، لأنه هو أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غلس بالفجر صلى الله عليه وسلم. نعم. ابن رشد لما ذكر سبب الخلاف رجح رأي الجمهور القائلين بماذا؟ بأن التغليس أفضل. ومما قاله يعني زيادة أعيده لأنه كلام نفيس، قال: فمن قال إن حديث رافع خاص، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لميقاتها عام، والمشهور أن الخاصة في الأغلب جيد، إذ هو استثناء من العموم لصلاة الصبح، وجعل حديث عائشة جيد محمولا على الجواز. ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له، ولأنه نص في ذلك أو ظاهر، وحديث رافع ماذا؟ محتمل، والقاعدة أن الظاهر مقدم على المحتمل، فأحاديث الصلاة بالتغليس ظاهرة، أما أحاديث أسفر بالفجر محتمل، فقال يقدم الظاهر ماذا؟ على المحتمل، لأنه يمكن أن الفجر وتحقيقه أن مراد به تحقق خروج الفجر. نعم. الغلس هو شدة الظلمة في أول الفجر، فإذا صلاها بعد طلوع الفجر بعشر دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، فهو ما زال يصليها في غلس. أنت تخرج من الفجر في بعض المساجد وما زال لا تنظر للإضاءة والأنوار جيد، لكن لو كنت تصليها في مكان مظلم سترى أنك ما زلت في غلس، في ظلمة، لم يتبين لك ماذا طلوع الفجر وإسفاره. فالغالب أن مقدار يعني الربع إلى الثلث ساعة إلى أكثر منها ما زال في غلس، يعني بل إن أحيانا تمتد يعني لا أكثر من 35 دقيقة، ما زال الليل مظلم، لكن ما نعيشه الآن من الإضاءة والحمد لله والإنارة أذهبت هذا المعنى. نعم، لكن لو تصليها في الصحراء أو في البرية بعد طلوع الفجر، بمثلا تقيم الصلاة بعد ثلث ساعة وتصلي ثم تخرج، ما تزال في ظلمة، ما تزال في ظلمة. نعم. قال رحمه الله: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، ووجوب المحافظة على الوقت. قال رحمه الله: عن أبي هريرة أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. قال: وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. قال رحمه الله: والسجدة هنا الركعة. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وفي رواية أخرى: فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ فقال: نعم إن شئت. رواه أبو داود وأحمد بنحوه. قال: وفي لفظ: واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. قال رحمه الله: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، ولمن لم يكفر تارك الصلاة، ولمن أجاز إمامة الفاسق. نعم. الباب الرابع عشر: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، وجوب المحافظة على الوقت. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين بما تدرك الصلاة، وهنا نحتاج إلى التنبه أنه قال أدرك بعض الصلاة، فكأن الإمام يرى ماذا؟ يرى أن إدراك الصلاة يكون بإدراك شيء منها، لا بإدراك الركوع في ظاهر ماذا؟ في ظاهر ترجمته وتبويبه. نعم. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. ولفظ مسلم: من أدرك ركعة من الصبح، من أدرك ركعة، فقدم ركعة على، لاحظوا لفظ البخاري: من أدرك من الصبح ركعة، ولفظ مسلم: من أدرك ركعة من الصبح. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. ثم ذكر حديث البخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة، لم يقل ركعة، من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. في لفظ البخاري كذلك ومسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لم يعين الصلاة ولم يأتي به الإمام مع أهميته. لاحظوا الحديثين كليهما أو الثلاثة بأي شيء؟ في إدراك الركعة قبل صلاة ماذا؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني في الفجر والعشاء. أما هذه الرواية فهي مهمة في كل صلاة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهي أعم. وفي أخرى في مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، هذا قيد مهم في مسلم، فقد أدرك ماذا؟ فقد أدرك الصلاة. ثم ساق حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. وفي لفظ لمسلم لم يذكره الإمام كذلك، والسجدة هنا والسجدة إنما هي الركعة في مسلم. اختلف العلماء هل قول والسجدة إنما هي الركعة هل الظاهر أنه من قول عائشة أو هو مدرج من كلام الراوي، فقيل يحتمل إدراجه، والظاهر خلافه أنه من قول من؟ من قول عائشة رضي الله عنها. وإن لم يكن من قول عائشة فإن المراد بالسجدة في كلا الحديثين الركعة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. والركعة إنما يكون تمامها بأي شيء؟ بسجودها. الركعة إنما يكون تمامها بسجودها، فسميت سجدة بدل ماذا؟ ركعة، بالتعبير عن الأقل على الأكثر. ثم ذكر حديث أبي ذر قال لي رسول الله كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أي يؤخرون فيجعلونها كالميت الذي ماذا؟ خرجت روحه. وفي لفظ قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. المراد عن تأخيرها عن وقتها ماذا؟ المختار، وليس تأخيرها عن وقتها حتى يخرج، لأن يعني جميع المنقول عن السلف رحمهم الله من المتقدمين في تأخير الأئمة للصلاة ماذا؟ ليس التأخير عن وقتها، وإنما عن تأخير عن وقتها المختار. لاحظوا النبي قال لأبي ذر ماذا؟ إنه سيكون عليك أمراء، يعني ماذا؟ في عهد من؟ في عهد بني أمية. جيد؟ إنه سيكون عليك أمراء، فهي كذلك ماذا؟ دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء الذي حدث في عهد بني أمية هو ماذا؟ هو تأخيرها عن وقتها المختار وليس عن إلى خروج الوقت. نعم. يقول النووي فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأحاديث على الواقع أو على ما هو الواقع. نعم. وفي رواية فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، والحديث كذلك في مسلم. وفي أخرى فإن أدركت يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. ثم ختم بحديث عبادة بن الصامت سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. هنا إشارة إلى خروج ماذا؟ الوقت. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت، رواه أبو داود. والحديث كما قال رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ولعل الحديث صحيح جيد لكنه فيه شذوذ في قوله فصلوا الصلاة لماذا؟ في قوله حتى يذهب وقتها، وإنما يصح من دون قوله ماذا؟ حتى يذهب وقتها. وأحمد بنحوه وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. نعم. أولا ما معنى الإدراك؟ من أدرك من الصبح، الإدراك الوصول إلى الشيء، والمراد بإدراك الصلاة إدراك وقتها، إدراك وقتها. وأحاديث الباب تدل على مسائل. الأولى أجمع علماء المسلمين على أن من أدرك ركعة من صلاته لا تجزئه ولا تغنيه عن ماذا؟ عن إتمامها. من أدرك الظهر ركعة فلا تغني عن ماذا؟ إتمامها. ومن أدرك العصر قبل أن تغرب الشمس لا بد ماذا؟ أن يتمها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا نص في الباب، هذا نص في الباب. ثانيها دل إجماعهم في ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره. ماذا قال؟ من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح. هل أدرك الصبح؟ نعم أدرك الوقت، لكن هل تغنيه عن الركعات الفائتة؟ لا. وهذا إجماع، فنقول فدل إجماعهم في ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، فالحديث وأمثاله متأول جيد، وفيه إظهار ماذا؟ إضمار. تقديره ماذا؟ ما المضمر هنا تقديره؟ فقد أدرك حكم من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك حكم الصبح. جيد، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل ماذا؟ قبل أن يتمها، فماذا؟ فلا تبطل صلاته، بل ماذا؟ بل يتمها. انتبهوا معي بهذا المثال، لو أنه صلى ركعة ثم خرج الوقت فقد أدرك ركعة ثم خرج عليه الفجر، فنحن نقول من صلى ركعة ثم خرج عليه الوقت ماذا؟ قبل أن يتمها، فماذا؟ فلا تبطل صلاته بل يتمها، وهي صلاة صحيحة، وهذا مجمع عليه في العصر. فقد أجمع العلماء على أن من أدرك ركعة في العصر قبل أن تغرب الشمس ماذا؟ فإنه يتمها. نعم. أما في الصبح فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر العلماء أنه ماذا؟ يتمها كالعصر، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس، فلو أدرك ركعة من الصبح فماذا؟ فلا يتمها، بل تبطل صلاته ويعيد ماذا؟ صلاته مرة أخرى. ودليل أبي حنيفة قال لأنه دخل وقت النهي، دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس. طيب كيف أجاب على غروب الشمس؟ لأن النبي لا، لأن وقت المغرب ماذا قال النبي؟ إلى أن تطلع، إلى أن تغرب الشمس، وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا القول قول ضعيف، بل من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وأدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يتمها ويقضيها وصلاته صحيحة. نعم. رابعا دلت الأحاديث على أن المصلي إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت يكون مدركا لوقتها أداء، يعني وليس قضاء، خلافا لمن قال من الشافعية إنه قضاء وليس أداء. وقال بعضهم ما وقع في الوقت هو أداء وما وقع خارج الوقت هو قضاء. والصحيح كما قال النبي من أدرك ركعة فقد أدرك الصبح، الصحيح أنه أدركها مؤداتا. ما فائدة الخلاف؟ قالوا فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ماذا؟ وصلى أربعا مثلا في الوقت، جيد، ثم بعد ذلك خرج عليه ماذا؟ الوقت، وجاء يؤديها في حضر، فهل يصليها أربعا أو يصليها ركعتين؟ فمن قال أنها أداء قال يصليها ركعتين، ومن قال إنه قضاء قال يصليها كم؟ أربعة. طيب المسألة التاليها، قال بعض العلماء إدراك ركعة من الوقت قبل خروجه، يعني أن من أدرك ركعة من الوقت ثم خرج يعني عليه الوقت، قالوا لا يكون مدركا للوقت. يعني لو أن رجلا أدرك ركعة من صلاة الفجر فإن إدراكه للركعة يكون ماذا؟ أدرك الوقت. طيب لو أدرك أقل من ركعة، أدرك السجدة وأدرك التحيات أو أدرك السلام، هل يكون مدركا للوقت؟ اختلف العلماء على قولين شهيرين، فالجمهور من الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وهو قول الشافعي، قالوا لا يكون مدركا للوقت حتى يدرك ركعة بركوعها. والدليل المسألة بحثها من أدرك أقل من ركعة هل يكون مدرك للوقت؟ قال الحنابلة والشافعية لا يكون مدركا للوقت حتى يدرك ركعة بركوعها، وقال أحمد في رواية وهو مذهب مالك رحمه الله أن إدراك الوقت يحصل بأي شيء، يحصل بجزء من الصلاة بتكبيرة الإحرام. لو أدرك تكبيرة قال الله أكبر، كبر التكبيرة ثم ماذا؟ طلع الفجر أو غربت الشمس، إنه مدرك للوقت. نقول لا يدرك الوقت إلا بإدراك الركعة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. لا لا ما يتصلى إلى قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. نعود إذن لهذه المسألة. أنا أريد أن أقول لكم من أدرك أقل من ركعة، الركعة بماذا تدرك؟ بالركوع. فلو لم يدرك إلا التشهد هل يكون مدركا للوقت؟ يعني هل ستكون أداء أم قضاء؟ الحنابلة والشافعية وهو اختيار ابن تيمية أنه لا يكون إدراك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة بركوعها، ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه قالوا يكون مدركا بإدراك جزء منها ولو أدرك السلام، ولو أدرك ماذا؟ السلام أو التكبير. نعم. إذا أدرك الإمام مع المسبوق أو أدرك المسبوق مع الإمام ركعة هل يكون مدركا لفضيلة الجماعة أو يدرك فضيلة الجماعة بجزء من الركعة؟ يعني الآن تلاحظوا آتي ويبقى ركعة فأركع وأصلي الركوع والركعة الأخيرة، هنا أنا ماذا؟ مدرك لفضيلة الجماعة. لكن لو أتيت بعد الركوع الأخير هل أكون مدرك للجماعة؟ هذه المسألة محل خلاف، مبنية على المسألة السابقة، مبنية على المسألة السابقة. نقول إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أقل من ركعة قبل السلام بحيث لا تحسب له ركعة ففيه خلاف. فقيل إنه لا يدرك يكون مدركا للجماعة، لا يكون مدركا للجماعة. ما الدليل؟ مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك، فقالوا علقها. فدليل أن من أدرك أقل، مفهوم مخالفة، من أدرك أقل من ذلك فلم يدرك الوقت ولم يدرك الجماعة. نعم. وقيل يكون مدركا لفضيلة الجماعة، والدليل قالوا قول النبي أحسنتم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم ما أدركتم، ما تدل على العموم، أي شيء أدركتموه صلوا وما فاتكم فأتموا، لأنه قد أدرك جزءا من الصلاة، وهذا قول جمهور الشافعية ومالك. والصحيح أن يقال أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ماذا؟ بإدراك الركوع. طيب أنت أتيت إلى المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير، فإن قلنا أن الصلاة لا تدرك إلا بالركوع، فهل الأفضل لك أن تصلي أو أن تنتظر؟ سئل شيخ الإسلام هذه المسألة فقال إن ظن أنه ستأتي جماعة أخرى فالأولى أن ينتظر، وهذا هو الصحيح. إن علمت كما هو حال مثلا المسجد الكبير هذا أنه في جماعات، إذا علمت أنك ستشهد جماعة أخرى فالأولى لك الانتظار، وإن لم تعلم أو لم يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى فلك ماذا؟ أن تصلي. نعم. وفرق قال بعضهم هو مدرك بنيته فضيلة الجماعة. نعم. وأحاديث الباب نص صريح في إدراك الركعة بالمنطوق وماذا؟ والمفهوم، بالمنطوق والمفهوم، وهو عام انتبهوا في جميع صور إدراك الركعة من الصلاة، الصلوات المفروضة والجماعة والجمعة، فالخلاف كذلك يكون في الجمعة. يعني لو أن رجلا جاء في الجمعة عند التشهد هل يكون أدرك الجمعة فيصليها ركعتين أم يقضيها أربعا؟ فإن قلنا أن الصلاة تدرك بالركعة بالركوع فماذا؟ فنقول يقضيها ظهرا أربعا، وإن قلنا أنها تدرك بجزء من الصلاة فإنها يقضيها ماذا؟ جمعة الركعتين. واضح الصورة؟ إذن يترتب على هذه المسألة مسائل كثيرة. بماذا تدرك الركعة؟ الصواب أنها تدرك بالركوع. بماذا تدرك الصلاة؟ الصواب أنها تدرك بإدراك ركعة. ينبني عليها إدراك فضيلة الجماعة، ينبني عليها إدراك الصلاة المفروضة وهل هي قضاء أم أداء، وينبني عليها إدراك الجمعة من جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو قبله هل يصليها ظهرا أو يصليها جمعة. الصواب أنه يصليها ظهرا. نعم. في الأحاديث دليل على امتداد وقت ماذا؟ امتداد وقت العصر، فإنه قال ماذا؟ من أدرك ركعة من ماذا؟ من العصر فقد أدرك قبل أن تغرب الشمس، فوقت العصر ممتد. والأحاديث تدل على الصلاة، الحث على الصلاة في أول وقتها، وكذلك أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها ماذا؟ في أول الوقت ولو منفردا، ثم يصليها مع الإمام نافلة، فيجمع فضيلتي الوقت وماذا؟ النافلة. وهو دليل كما قال على ماذا؟ على تأدية الصلاة المعادة. فمن صلى أول الوقت ثم صلى مرة ثانية، ما هي الفرض له؟ الفرض هي الصلاة الأولى، وأنه يستحب الانتظار الصلاة إن لم يفحش تأخيرها، فإن فحش تأخيرها صلاها منفردا. وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية الله لئلا تفترق الجماعة وتقع الفتنة. وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى هي الفرض، وأنه لا بأس بإعادة الصلاة مرة أخرى ماذا؟ وتكون نافلة. نعم نعم. باب الذي يليك هلا نقل طيب، كنت أبغى أنهي الباب أنا إلى الأذان. كم لنا الآن تقريبا؟ تنشطون نكمل ونكتفي ما يكون في أسئلة ولا نقف؟ ها نقف. أحسن أحسن. اللهم صل وسلم على رسول. إذا في سؤال هام، في واحد رافع يده، ها كيف؟ حديث أبي هريرة في إدراك الوقت وإدراك الصلاة. الصحيح كما قال ابن رجب هو صريح في إدراك الصلاة وفي إدراك الوقت كليهما. واضح؟ نعم. في إدراك الوقت في المغرب والعشاء، في إدراك الوقت. والرواية التي قلت لك لم يذكرها، وهي كان الأولى بالإمام أن يريدها في مسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. واضح؟ فنقول لماذا نص على المغرب الفجر والمغرب الفجر والعصر؟ لأهميتها وكثرة التفريط فيها. ولذلك كان الأجدر بالإمام أن يورد رواية مسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فهو عام في كل الصلاة. لو لم يأتي رواية مسلم لقلنا أن حديث أبي هريرة دال على ماذا؟ على أنه أراد إدراك الوقت لا إدراك الصلاة. لكن لما جاءت الرواية الأخرى في مسلم من أدرك ماذا؟ من أدرك من الصلاة ركعة، فهي عامة في كل صلاة، وأن المراد بها إدراك الوقت وإدراك الصلاة. والله أعلم. نعم. لا، على بالرواية الأخرى على أن وقت الاختيار هو ما تقدم معنا، جيد، وعلى أن وقت الضرورة يمتد إلى متى؟ إلى غروب الشمس. ولأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فعلمنا أن ما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب هو وقت ضرورة. نعم نعم. قرأ الأسئلة. نرجو ذلك إن شاء الله. لا شك أن الجماعة الأولى لها فضل، لكن الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في جماعة. ما دام تحققت الصلاة في جماعة لا بأس أن ينتظر. نعم. مثلا له أن يؤخرها، ما لم يتأخر له أن يؤخر معها، لو جاء مسؤول أو كما ذكرت رب العمل أو غيره له أن يؤخرها، بس بشرط أن لا يكون تأخيرا فاحشا. أسأل مكتوب يا شيخ. فصلوا. هذا الذي قال الشوكاني وليس لهم حجة إلا هذا الحديث، أجاب العلماء بأجوبة أن قال التعارض بين الحديث هذا محتمل، ولذلك أنا قلت لك وحديث أبي هريرة نص صريح بمفهومه ومنطوقه جيد، وذاك عام، وهذا الخاص الذي هو نص بمنطوقه ومفهومه يقضي على العام. واضح؟ هذا إذا كان من عادة الأمراء، لكن أنت بجانب بيتك مسجدين، أحده يغلس موافق للسنة وآخر يسفر، على أفضل أن تصلي في الذي يغلس. يعني لم يكن التأخير كما ذكرنا فاحش، فلو أخرتها لا بأس، ما دام ما هو فاحش، مع الأمراء الذين يميتون الصلاة، هو مخصوص بالأمراء الذين يميتون الصلاة. سيأتي زمان من نبوة النبي أنه أخبر أنه سيدركك زمان يؤخرون فيه الصلاة عن وقتها كأنهم أماتوها، نعم، ولم يؤخروها عن خروج وقتها. طيب. نقرأ أسئلة مكتوبة يا شيخ. في سؤالين نقرأ. يقول هل يصح من استدل لا يعرفهن أحد من الغلس على أنهن كانوا يعد أو يعرف في غير الغلس فيستدل بذلك على جواز كشف وجه المرأة؟ هذا ما قال به بعضهم، قالوا أنه لا يعرفنا من الغلس، فدليل أنهن كنا يكشفن وجوهن في غير الغلس فهو دليل على كشف وجه. لكن هذا احتمال، ولا يقوى رد الأحاديث الصريحة المحكمة في محتمل أمام محتمل. لا، هذا محتمل. قال ألا يدل قول المؤلف، بل إن بعضهم قال العكس، لا يعرفن دين كنا غطينا وجوههن. نعم. قال ألا يدل قول المؤلف فيه دليل لمن لم يكفر تارك الصلاة، ترجيحه أن المعنى تأخيرها حتى خروجها عن وقتها؟ هذا لم نذكر الحقيقة. قالوا فيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، نعم، الذي تعيد الأولى فريضة والتي أعيدت نافلة، جيد. ثم قال ولمن لم يكفر تارك الصلاة، جيد. أولا قلنا الرواية ضعيفة، فإنه تأخيرها في غير صلاته وفي غير وقت قلنا شاذة ضعيفة، وإنما المراد يؤخرونها عن وقتها المختار، فلا حجة كما قال العلماء، لا حجة في هذا الحديث بالذات على تكفير ماذا، منع تكفير تارك الصلاة، لأنه كذلك ماذا، أولا الحديث ضعيف، ثانيا هو حديث يحتمل معنا أمام ماذا، أحاديث صريحة في تكفير تارك الصلاة من ترك تركا كليا. نعم. ولمن أجاز إمامة الفاسق سيأتي باب مستقل في مجال إمامة الفاسق، وأن الصحيح أن إمامة الفاسق صح، أن إمامة الفاسق جائزة وصحيحة، سيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.